فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فهذه ليلة الأربعاء الموافقة للرابع من شهر الله الحرام شهر ذي الحجة لعام 31,400 لهجرة القليل المصطفى صلى الله عليه وسلم الموافقة للعاشر من شهر نوفمبر لعام 10,200 للميلاد. وكما اتفقنا في اللقاء الماضي أننا سنتكلم في هذه الليلة عن بعض الدروس والعبر والفوائد من غزوة بدر والواقعة في صفحة 80 بعد 105 يعني بالعربي 580. طيب، ولنا وقفة تدبرية ووقفات مع هذه الدروس والعبر، وأرجو ألا تتابعوا في الكتاب حتى تستفيد. وقبل أن أبدأ، تعلمون أحبتي أننا دخلنا في أيام العشر، وأيام العشر هذه لها فضائل، ولعل هناك من سبقني بتهنئتكم بهذه العشر، إلا أنني أدلو بدلوي وأهنئ أحبتي بدخول هذه العشر ودخول يوم عرفة ودخول يوم النحر وهو يوم عيد المسلمين. فأسأل الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام عليكم أعواما عديدة وأنتم في صحة وعافية وستر وإيمان وإحسان وقربة إلى الله عز وجل. اللهم آمين. تعلمون أحبتي أن هناك مواسم للخيرات، وهذه من منن رب الأرض والسماوات. الله عز وجل لطيف بعباده، يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد الله عز وجل لعباده الخير، لذا يجعل لهم مواسم ونفحات حتى يتقربوا إلى رب الأرض والسماوات. فقد انتهى رمضان وجاء بعده شوال وصام من صام، ثم أتبعه الله عز وجل بشهر الحرام شهر ذي الحجة، ثم جاء بشهر ذي القعدة، ثم جاء هذا الشهر الثاني من الأشهر الحرم شهر ذي الحجة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني أيام العشر. وأهب بنفسي وأحبتي أن نكثر من الطاعات والخيرات في هذه الأيام المباركات. وهناك سنة غائبة قد تغيب على كثير من الناس، وهي سنة التكبير والجهر بالتكبير في هذه الأيام. فللأسف الشديد نرى كثيرا من الناس يجهرون بالمعاصي والمنكرات، وهناك من يرقص ويغني في الشوارع ولا يستحي من ذلك، وهناك من يفتح المذياع أو المسجل أو ما شابه على أغاني فاحشة وفاجرة وأغاني أجنبية والله ما يعلم ماذا فيها، ولكن وقد يعلنون بهذه المعاصي في أوقات السحر وفي أوقات الفجر، وأنتم لستم في منأى عما يحدث في الشوارع من منكرات وارتفاع أصوات الأغاني والمعازف. فأقول لأحبتي، هؤلاء لا يستحيون أن يظهروا هذه المنكرات، ونحن نستحي أن نرفع أصواتنا بالتكبير لربنا الكبير. والذي أدعو نفسي وإياكم إليه ليس بدعة من القول، بل كان يفعله الصحابة وسلفنا الصالح. فروي عن أبي هريرة وابن عمر أنهما كانا يخرجان إلى السوق لا لأجل البيع والشراء، وإنما من أجل أن يكبرا ويكبر الناس بتكبيرهما. فاخرجوا إلى الشوارع، اخرجوا إلى الأسواق، وارفعوا أصواتكم بالتكبير لعلكم تتقربون بهذه الشعيرة إلى العلي الكبير، ولعلكم تكونون سببا في إظهار هذه السنة. لا أيضا يظل يأتينا بعد عدة أيام يسيرات يوم عرفة، والذي هو من أفضل أيام العام عند ربنا العلام، وورد في فضائله فضائل كثيرة، ومنها أن الله عز وجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إني أحتسب على الله أنه يكفر سنتين، أحتسب على الله أنه يكفر سنتين، فالذي يصوم يوم عرفة هذا في تكفير لسنتين، واضح؟ طيب، من الممكن أن تكفر أنت في يوم عرفة بدأ من سنتين 4 و6 و8 و10 وهكذا، فإذا فطرت صائما في هذا اليوم كان لك من الأجر مثل أجره. فهنيئا هنيئا لمن يكثر من الطاعات والخيرات في هذه الأيام المباركات. مر معنا في غزوة بدر مواقف عظيمة وجليلة، نحاول أن نستخرج منها بعض الفوائد، وهي كالآتي: من هذه الفوائد جزاء السيئة بمثلها. كيف هذا؟ تعلمون أن قريشا اعتدت على المؤمنين وآذتهم في دينهم وأموالهم وأهلهم وديارهم، حتى خرج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المهاجرين، خرجوا من أوطانهم وأهليهم، فاعتراض العير حينئذ ومحاولة الاستيلاء على ما فيها من أموال إنما هو عمل سائغ مشروع عدل لا ظلم فيه، وذلك بالإضافة إلى أن المسلمين كانوا في حالة حرب مع كفار قريش، والحربي يجوز الاستيلاء على أمواله، وبالتالي فهناك سبب خاص وآخر عام سوغ للمسلمين الخروج لملاقاة العير ومحاولة الاستيلاء على ما فيها من أموال لكفار قريش. أيضا من الدروس والعبر أن المسلمين خرجوا بقصد الاستيلاء على الأموال التي كانت مع العير، فكان خروجهم لهذه الغاية واستعدادهم على قدر تحقيق هذا الهدف، وهو ملاقاة ما يقارب 70 رجلا في سلاح عادي، ويقصد أخذ ما معهم من تجارة. هذا كان قصد المؤمنين الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله جل شأنه أراد لهم ما هو أسمى وأعلى من ذلك وأعظم تأثيرا في الإسلام وأوقع ألما في الكفار، وهو ملاقاة النفير وليست ملاقاة العير. يقول تعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. فأنتم تريدون غير ذات الشوكة، ما تريدون الحرب والمعركة وما شابه، تريدون العير، ولكن الله يريد إحقاق الحق، فإحقاق الحق وقطع دابر الكافرين غاية أعلى وأسمى من مجرد ما يحقق من استيلاء المسلمين على قافلة تجارية فيها أموال الكفار رغم ما في هذا من خير. أيضا وجدنا في هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتقب على بعير هو ومن معه، فكانوا الصحابة يتعاقبون كل 3 على بعير، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاقب أيضا هو واثنين معه على بعير. ولما جاءت نوبة النبي صلى الله عليه وسلم في المشي قال له: يا رسول الله نحن نمشي عنك، فقال: ما أنتما بأقوى مني ولا أنا أغنى عن الأجر منكما. وبهذا نرى كيف يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صاحبيه غاية العدل وغاية الرحمة، فمع مكانته عليه الصلاة والسلام لا يرضى بأن يفضل على صاحبيه ويركب هو ويدعهما يمشيان، بل يشاركهما في التعب والنصب وفي الأجر. أيضا من الدروس والعبر خروج المسلمين مع الرسول الأمين يريدون العير، وينزل قول الله عز وجل: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. الآيات أي أن المؤمنين يحبون الطائفة التي لا منعة لها ولا قتال وهي العير، ولكن الله يريد أن يجمع بين المسلمين والطائفة التي لها الشوكة والقتال، فهو جل شأنه العليم بعواقب الأمور. فينبغي للمؤمن أن يسلم ويرضى لمراد الله عز وجل، فإن الله يريد هنا أن ينتصر المسلمون على الكفار ويظفروا بهم ويظهر دينه ويعلي كلمته، وهو الذي يدبر أحسن التدبير، وإن كان العباد يحبون خلاف ذلك لأنهم لا يعلمون ماذا ستنتهي إليه العواقب، ولو علموا بحسن العاقبة ما اختاروا غير النفير. فسبحان الله، نأخذ من هذا أن اختيار الله عز وجل للعبد خير من اختيارنا لأنفسنا. فإذا قدمنا على أمر ووجدناه قد سد دوننا ولم يقضى نعلم أن هذا هو الخير. وإذا تخلف عنا شيء ونحن نحسب أن هذا هو الخير وتخلف وفاة نعلم يقينا أن الخير في فواته. فاختيار الله خير من اختيارنا. أيضا من الدروس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بخبر النفير وبنجاة العير استشار أصحابه في ملاقات العدو. ونستفيد من هذه المشورة أشياء، منها مشروعية الشورى في الأمور التي لا نص فيها من قبل الشارع، مشروعية الشورى في الأمور التي لا نص فيها من قبل الشارع. فالأمور الطارئة التي لم يرد فيها نص من الكتاب أو السنة يشرع التشاور فيها للوصول إلى رأي يختاره الإمام يراه هو الأصح بعد إجراء مشورة والتعرف على وجوه الرأي والبحث عن أصوابها وأرشدها. أيضا نستفيد من هذه المشورة أن مشورة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت بمثابة اختبار المعرفة، اختبار لمعرفة مدى استعدادهم للقاء العدو، اختبار لمعرفة مدى استعدادهم للقاء العدو. على الرغم من قلة العدد والعدة عند المسلمين في مقابل عدو مجهز بعدد كبير من الرجال وعدة كاملة من السلاح، استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لمعرفة مدى استعداده لهذا القتال بهذه الكيفية. أيضا نأخذ من المشورة طريقة طرح الشورى، طريقة طرح الشورى. فكان للرسول صلى الله عليه وسلم أسلوب فريد عندما كان يكرر كلمة أشيروا علي أيها الناس، تكلم أبو بكر ثم تكلم عمر ثم تكلم المقداد رضي الله عن الجميع، ومع ذلك لا زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرر كلمة أشيروا علي أيها الناس، لأنه كان يريد الأنصار ويود معرفة رأيهم، فهم الذين بايعوه بيعة العقبة الثانية على أن يدافعوا ويقاتلوا معه ما داموا في المدينة. والقتال الآن خارج المدينة، ومع ذلك لم يكن يسمي الأنصار باسمهم بل يقول أشيروا علي أيها الناس، حتى تحدث سعد بن معاذ فقال ما قال، فسر الرسول صلى الله عليه وسلم وانشرح صدره. أيضا من الدروس والعبر في غزوة بدر استشارة الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم مع أنه أكمل منهم. يقول ابن حجر في هذا أخرج ابن أبي حاتم بسند حسن عن الحسن قال قد علم أنه ما به إليهم حاجة ولكن أراد أن يستن به من بعده. النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه الشورى. طيب لماذا؟ مع أنه رأيه أشد أرشد وأسد وأوفق وأصوب من آرائهم، ولكن شاورهم ليستن به من بعده. أيضا من الدروس ما يقوله علي رضي الله عنه وأرضاه: لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي تحت شجرة حتى أصبح. نستفيد من هذا مشروعية اللجوء إلى الله والفزع إليه، وبخاصة في الشدائد، ففي اليوم التالي تلك الليلة المعركة الفاصلة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقضي ليلته في الدعاء والاستغاثة بالله واللجوء إليه رجاء نصره لعباده المؤمنين. وطلب النصر لا يكون من قاعد أو نائم، وإنما من ملتجئ إليه خاشع بين يديه يلح في الدعاء. وذلك لتتم له الإجابة ويتحقق له المطلوب، وفي سائر قضاء الحوائج يشرع الفزع إلى الله عز وجل، ويشرع إكثار الدعاء والتضرع بين يديه تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قضى ليلة بدر يصلي حتى أصبح. أيضا رأينا في اللقاء الماضي ما حدث بين النبي صلى الله عليه وسلم وما بين سواد الصحابي رضي الله عنه وارضاه الذي طلب القصاص من الرسول صلى الله عليه وسلم حينما طعنه في بطنه بقضيب وقال له: استوي أو استقم يا سواد. ثم كشف عن بطنه للاقتصاص فقبل سواد بطن النبي صلى الله عليه وسلم. ونأخذ من هذه القصة شدة محبة الصحابة رضوان الله عليهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم وطيب خلقه حينما كشف عن بطنه ومكن سوادا من القصاص عن طيب خاطر، وفيه غاية العدل الذي لا يمكن أن يتصوره الشخص. أيضا من الدروس في دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في العريش حتى سقط الرداء، وفي قول الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. في هذا مشروعية الدعاء والإكثار منه، وبخاصة في الشدائد، وكثيرا ما يغفل الشخص عن الدعاء في غمرة انشغاله بالأسباب المادية، والدعاء سلاح المؤمن، وهو مطلوب منه حتى في دقائق الأمور وصغارها فضلا عن كبارها وشدائدها. فالسلف الصالح كانوا أفقه وأعلم بالله في مسألة الدعاء كما في غيرها من المسائل، فمنهم من كان يسأل الله الملح لطعامه، ملح خلص من البيت، طيب بإمكانه أن يذهب ويشتري ملحا، ولكن أول ما يفكر في ماذا؟ في الدعاء: اللهم ارزقنا ملحا. طيب فيسأل الله الملح في دعائه، لماذا؟ لأن في هذا الدعاء متاجرة رابحة من الله عز وجل، المرء دائما يربح في الدعاء، إما أن يستجيب الله عز وجل له ويجيب طلبه، وإما أن يبدله ما هو خير، وإما أن يدخره له في الآخرة، فهو كسبان في الدعاء، شيخ فرحان، فيدعو على كل صغيرة قبل الكبيرة. أيضا من الدروس والعبر فضيلة الجهاد في سبيل الله والقتال في سبيله فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. طيب، وأثر ذلك على الصحابي الجليل عمير الذي سمع هذا القول فألقى التمرات التي معه وقام طالبا لهذه المنزلة العظيمة في الجنة حتى قتل في سبيل الله. أيضا من الدروس في كيفية مقتل أبي جهل الذي قتله فتيان من الأنصار. مش أنا كلفتكم بحث؟ حدش عبرني خالص، يا رجال ولا نساء، سامحكم الله، أنا هذا ظني فيكم، جزاكم الله خير. يعني كنا نبدأ اللقاء بتكريم أحبتي مش عارف إيه والكلام كنا نقوله، ولا واحد، لا رجل ولا امرأة. أنا أظن فيكم أنكم صائمون، باب إحسان الظن، أظن أنكم صائمون ولكن صائمون عن كتابة البحور. اللهم استعان. لا لا لا، أنا من الممكن أسمح لكم أن تأتوا بهذا البحث ولو بعد العيد، ولو بعد العيد. طيب، إيه هو البحث جميل؟ طيب، قلنا هل يجوز، يعني السؤال اللي كنا طلبنا بحثه، هل يجوز أن نسمي مثلا مثل بدر بغزوة؟ طيب، هل يجوز أن نطلق عليها غزوة؟ والفرق بين الغزوة والمعركة أو الموقعة، واضح؟ كذلك رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم رد في بدر بعض الناس لصغر سنهم، فلماذا لم يرد هذين الفتيين اللذين قتل أبي جهل ثم كانوا فتيان أو غلامان؟ طيب، لماذا لم يردهما كما رد غيرهما كابن عمر وغيره؟ واضح؟ طيب، فنقول أن من الدروس في كيفية مقتل أبي جهل الذي قتله فتيان من الأنصار وإلى أن جاء ابن مسعود واحتز رأس أبي جهل وجاء به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول ابن كثير يرحمه الله تعالى في البداية والنهاية تعليقا على هذا الموقف، يقول: وقال تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. فكان قتل أبي جهل على يد شاب من الأنصار ثم بعد ذلك يقف عليه ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه ويحز رأسه ويحمل رأس أبي جهل ويضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، في ذلك شفاء لقلوب المؤمنين، يشفي شفى الله عز وجل بهذا قلوب المؤمنين. كان هذا أبلغ من أن تأتيه صاعقة أو أن يسقط عليه سقف أو يموت حتف أنفه، فكان في شفاء المؤمنين أن يموت هذه الميتة وأن يحز ابن مسعود رأسه ويأتي بها للنبي صلى الله عليه وسلم ويفرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا كما يفرح المؤمنون بهذا. لا لا إلا الله. أيضا من الدروس في غزوة بدر ما ذكره الحافظ ابن حجر يرحمه الله تعالى في فتح الباري، قال: قال الشيخ تقي الدين السبكي: سئلت عن الحكمة في قتال الملائكة مع النبي صلى الله عليه وسلم مع أن جبريل قادر على أن يدفع الكفار بريشة من جناحه. حد يعرف يجيب على هذه هذا الإشكال؟ الوقت الله عز وجل أمد المسلمين بآلاف من الملائكة يقاتلون يوم بدر، صحيح؟ طب ليه يعني؟ وما كانش قادر ان جبريل بريشة من جناحه ان يدمرهم؟ طب ليه العدد ده؟ تفضل اخي. طيب، يقول الشيخ تقي الدين السبكي في الإجابة على هذا، يقول: وقع ذلك لإرادة الله أن يكون الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. زميل انتصر النبي وأصحابه، وتكون الملائكة مددا على عادة مدد الجيوش، رعاية لصورة الأسباب وسننها التي أجراها الله تعالى في عباده. والله تعالى ومالك الجميع وهو أعلم. طيب، يبقى لو كان جبريل اللي أهلكهم، طيب ما كانش جرت صورة الأسباب المعروفة في النصر وكذا، ما كانش هيقولوا ده النبي وأصحابه هم اللي هزموا أو هم اللي فازوا. طيب، هيقولوا ما نعرفش هنغلبنا إزاي، لكن مش النبي ولا أصحابه. واضح؟ ولكن أمد بهذا المدد كما هي الصورة المعهودة، جاءهم مدد، لكن من اللي انتصر؟ النبي وأصحابه. واضح؟ لا إله إلا الله. أيضا من الدروس والعبر ما حدث مع أسارى بدر. فذلك في قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن الأسرى: لو كان المطرب بن علي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم لهم. رجل من الكفار، النبي صلى الله عليه وسلم كان يجل هذا الرجل لموقفه، فيقول: لو كان هذا الرجل حي وكلمني فيهم لتركتهم له، أي تركتهم أحياء ولما قتلتهم من غير فداء إكراما له وقبولا لشفاعته، فإنه كان ممن قام بنقض الصحيفة. طيب، وله موقف مذكور عندما عاد الرسول صلى الله عليه وسلم من الطائف، لم يدخل مكة إلا في جوار هذا الرجل، فحفظ له الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الصنيع واعترف له بهذا الجميل، وهو يذكرنا بأهمية الوفاء لمن أسدى إلينا خيرا أو صنع لنا معروفا، أن نحفظ له هذا الجميل ولو كان من غير المسلمين. أيضا نختم الدروس والعبر بفضيلة الذين شاركوا في بدر، فضيلة الذين شاركوا في بدر. فعن معاذ ابن رفاعة ابن رافع عن أبيه: وكان أبوه من أهل بدر، قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في البخاري. طيب، جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ جبريل بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أمين السماء يسأل أمين الأرض، ما تعدون أهل بدر فيكم؟ مكانتهم عندكم إيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال يعني جبريل، وكذلك من شهد بدرا من الملائكة، وكذلك من شهد بدرا من الملائكة، يعني برضو الملائكة اللي شهد بدر عندنا في الملائكة ده من أفضل الملائكة. طيب، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال، أصيب حارثة وهو غلام، أصيب حارثة وهو غلام، فجاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت، يا رسول الله، قد عرفت منزلة حارثة مني، أنت عارف أنا بحبه قد إيه، فإن يكن في الجنة أصبر وأحتسب، وإن تكن الأخرى طالما أصنع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ويحك، أهبلتي؟ أو جنة واحدة هي؟ إنها جنان كثيرة، وإنه في الفردوس، وإنه في جنة الفردوس. طيب، يقول ابن كثير رحمه الله تعالى، وفي هذا تنبيه عظيم على فضل أهل بدر. إزاي؟ يقول، فإن هذا الذي لم يكن في بحيحة القتال ولا في حومة الورى، يعني هذا الغلام ما كانش في أرض المعركة، بل كان من النظار من بعيد، لكن إيه؟ بعيد عن الجيش، وإنما أصابه سهم قريش كده، إيه؟ أصابه وهو يشعر من الحول، ما كانش بحاجة. طيب، ومع هذا أصاب بهذا الموقف الفردوس الذي هي أعلى الجنان وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة التي أمر الله عز وجل، أو أمر الشارع أمته إذا سألوا الله الجنة أن يسألوه إياها. فإذا كان هذا حال من أصابه سهم طائش وهو بشر من الخوف، فلا ظنكم بمن كان واقفا في نحر العدو وعدوهم أضعاف أو ثلاثة أضعافهم عددا وعدة، ده يبقى فيه أيضا من فضائل أهل بدر. لا إله إلا الله، ما ورد عن علي رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في شأن حاطب ابن أبي بلتعة، ولعلكم تعلمون ما فعل هذا الصحابي الجليل حاطب، لما بعث برسالة إلى أهل مكة يحذرهم قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعد من الناحية العسكرية خيانة. طيب، ويقتل الذي يفعل هذا الأمر. ولما أراد الصحابة أن يقتلوا هذا الصحابي حاطب، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن حاطب، أليس من أهل بدر؟ يعني ده حاضر بدر. فقال، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال، اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة، أو فقد غفرت لكم. وهذا الحديث أيضا في البخاري، لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة او فقد غفرت لكم. يقول ابن حجر تعليقا وشارحا لهذا الحديث: والراجح ان المراد بذلك ان الذنوب تقع منهم، الذنوب تقع منهم لكنها مقرونة بالمغفرة تفضيلا لهم على غيرهم بسبب ذلك المشهد العظيم. أمر عظيم يا أخواننا، تخيلوا أن يكون 70 واحد من الصحابة معهم أسلحة يسيرة للسيوف، معهمش إلا فرسين، وقريش أتت بعظمائها، الواحد بس لو يسمع اسم فلان أو جاه لجاه، طيب إيه وصل الخط؟ طيب تخيل أبو جهل، عتبة، شيبة، والوليد بن عتبة، عتاولة الكفار، عتاولة قريش، إيه أسمعهم بس الخط؟ أخذ بالكم؟ بعدين إيه؟ مش جاي عدد قريب من المسلمين، ده ثلاث أضعاف، ثلاث أضعاف، يعني إذا كان المسلمين 300 دول 1000، ومعهم فرسان كثيرة وعدد وأسلحة وضح. فالمنظر يخوف، المنظر يخلي القلوب تنخلع مكانها. فألا تكون لهم هذه المنزلة؟ فيقول ابن حجر أيضا، يقول أبو شهبة تعليقا على هذا الموقف في كتابه السيرة النبوية، أبو شهبة، طيب يقول أبو شهبة رحمه الله تعالى، يقول: المراد عدم مؤاخذتهم عما عسى أن يبدر منهم بعد ذلك من الزلات والتجاوز عن سيئاتهم كفاء ما قدموا للإسلام من مخاطرة بالنفس في هذه الغزوة وما أظهروه من إيمان وبطولة. وليس المراد أن الله سبحانه وتعالى أتاح لهم أن يفعلوا أي شيء أرادوه من المعاصي والآثام كما يتوهم ذلك بعض الناس. وقد كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سيما أهل بدر أشد الناس تقوى لله وخوفا من الله على كثرة ما وعدهم من المغفرة والرضوان والنعيم المقيم في الآخرة. ويقول الشيخ العثيمين يرحمه الله تعالى في شرح رياض الصالحين، يقول: اطلع الله على أهل بدر وقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم كل معصية تقع منهم فإنها مغفورة لأن الثمن مقدم. كل معصية تقع منهم فإنها مغفورة لأن الثمن مقدم، دفع الثمن مقدم، فكل إرادة كده مغفور له. واضح؟ هذه كانت بعض الدروس والعبر المستفادة من غزوة بدر. وبإمكاننا أن ننتقل الآن إلى صفحة 592. طيب، وهذا في الغزوات التي، ده طبعا في إيه؟ في المبحث الثامن، أهم الأحداث التي وقعت بين غزوتي بدر وأحد. واضح؟ نأخذ موقفا يسيرا من الكتاب، وهو أن هناك بعض الغزوات كانت بعد بدر، ونرى إذا قرأنا هذه الغزوات نرى أنها غزوات لم يتم فيها لقاء النبي والصحابة بكفار ولا حدث قتال، طيب، وإنما هي تعتبر تدريبات، تعتبر أشياء يسيرة أو تعتبر دورات تدريبية تربوية للصحابة الكرام، واضح؟ فيقول صاحب الكتاب تحت غزوة بحران أو بحران، يقول: وهذه الغزوات في هذه الصحراء المترامية الأطراف كانت دورات تدريبية تربوية للصحابة الكرام، وسعدت سرايا الصحابة بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم لها، فقد كانت تلك الدورات العملية التدريبية القتالية التربوية مستمرة وتمتد من 5 أيام إلى شهر، تتم فيها الحياة الجماعية ويتربى جنود الإسلام على السمع والطاعة والتدريب المتقن، ويكتسبون خبرات جديدة تساعدهم على تحطيم الباطل وتقوية الحق. لقد كان المنهاج النبوي الكريم يهتم بتربية الصحابة في ميادين النزال، ولا يغفل عن المسجد النبوي ودوره في صقل النفوس وتنوير العقول وتهذيب الأخلاق من خلال وجود المربي العظيم صلى الله عليه وسلم، الذي أصبحت تعاليمه تشع في أوساط المجتمع من خلال القدوة والعبادة الخاشعة لله عز وجل. فالمنهاج النبوي الكريم جمع بين الدورات المسجدية التربوية والدورات العسكرية التربوية المكثفة لكي يقوي المجتمع الجديد وترص صفوفه ويكسب الخبرات لكي تقوم بنشر الإسلام في الآفاق. وما أحوجنا إلى مثل هذه التربية، سواء كانت التربية على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد أو التربية الميدانية. وفي إمكاننا الآن القيام بالنوع الأول من التربية، وهي التربية المسجدية، طيب، دورات مسجدية تربوية. فنحن بحاجة ماسة لإعادة المسجد إلى دوره الأساسي في تربية المسلمين. للأسف الشديد نحن الآن بعيدين كل البعد عن المساجد، وللأسف قد نتنقل بين عدة مساجد ولا نحاول الترابط فيما بيننا في مسجد الحي، وهذا له أثر عظيم. لو أننا نحاول تربية أنفسنا في مسجد الحي في ذلك فوائد عظيمة، منها أن يشع مظهر التواد والتحارب والترابط بين أهل الحي الواحد. يعني مثلا احنا في حي واحد في مسجد يربطنا بهذا الحي. فنحن تعرفنا على أهل هذا المسجد وحدث بيننا تزاور وتواد وتحابب، ومثلا اجتمعنا على طعام كعقيقة أو ما شابه، أو كان منا من مرض ونعوده أو ما شابه، أو نقوم بعمل مسابقات إما ثقافية أو مسابقات في حفظ القرآن أو مسابقات في متن كذا أو في مادة كذا أو في حفظ أحاديث كذا وكذا، هذا فيه تنشيط دور المسجد وفيه تربية لكل من في المسجد. فأريد بنفسي وإحبتي أن نحاول أن نركز على دور المساجد وأن نرتبط أكثر بمساجدنا، وأن يرتبط بعضنا ببعض في المسجد. واضح؟ وما أحتاجنا والله إلى التربية قبل العلم. يعني نحن بحاجة، إذا كنا بحاجة إلى كثير من العلم فنحن بحاجة إلى قليل من التربية. نحن بحاجة ماسة إلى قليل من التربية. طيب حد عنده سؤال؟ حد عنده سؤال؟ طبعا اكيد مش هيبقى عنده طبعا بجد. طيب كل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اشهد ان لا اله الا انت، استغفر الله.